أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس الرابع في سورة البقرة. كان الدرس الأول في أوائل السورة وصفات المنتفعين بالقرآن، والدرس الثاني في صفات المنافقين، والدرس الثالث في التوحيد والشرك، وأيضا انتفاع الناس بالقرآن وأن الله يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا وصفات من يضل بالقرآن. وهذا الدرس الرابع وهو فيه عبرة وفيه عظة لنا، وهو فيما يتعلق بالرأي والأثر، وأن الرأي هو سبب الهلاك لإبليس ومن اتبع سبيله، وأن اتباع الأثر هو سبب النجاة، وأولهم الملائكة هم أول من اتبع الأثر، وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أي إلا ما جاءنا من قبلك. وكذلك الأنبياء، وقول الله تعالى اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، وهو الأثر، القرآن والسنة والآثار هي الهدى التي تأتي من عند الله، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الجزء الرابع هو فيما يتعلق بهذه المسألة، وكذلك ما يتعلق بمسألة أهل الباطل أو أهل الخطأ وكيفية التعامل معهم والأصناف الثلاثة، وأيضا ما يتعلق بالبدعة والإحداث في الدين، ما يتعلق بالمعصية، ففيه معاني وعلوم عظيمة وفيه فرقان عظيم لمن فتح الله قلبه له، وهي فقط من الآية 30 إلى الآية 39 تسع آيات. وهذا رحمك الله، هذا معنى أن الصحابة ما كانوا يجاوزون من 5 إلى 10، لأن كل منها تعطي معاني مستقلة، والآيات اللي بعدها تأتي في صفة العلماء وهي لها ارتباط بهذه الآيات يا بني إسرائيل لأنهم هم أهل العلم. يقول الله في هذه الآيات العظام وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا فيه تشريف لبني آدم، إن الله نوه بذكرهم قبل أن يخلقه وباهى بهم الملائكة وأخبر الملائكة بهم، وهذا من أعظم الشرف لبني آدم، وأنهم كما قال في آخر الآية يعلم ما لا يعلم غيره سبحانه وتعالى من هؤلاء الجنس. وإذ قال ربك، وفيه إضافة الضمير إلى محمد عليه الصلاة والسلام أيضا تشريفا له، وإذ قال ربك يا محمد للملائكة، والملائكة هم جنس عظيم خلقوا من نور، ولا بد من التفقه فيهم ومعرفة ارتباطنا بهم في كل مجريات أمورنا، وهذا يفيدك فائدة عظيمة معرفة الملائكة والإيمان التفصيلي بهم واستشعار وجودهم في كل شيء حتى في مجلسنا هذا، هم معنا الآن يحفون يبحثون عن مجالس الذكر ويحفون بها ويفرحون بها ويتنادون إليها، سياحين يبحثون عن مثل هذا. ومعنى خليفة يعني فعيل بمعنى فاعل ومفعول، يعني خالف ومخلوف، هذا المعنى الأول، بمعنى سأجعل في الأرض جنس يخلف بعضهم بعضا، ناس يموتون ويحيى ناس هكذا يخلف بعضهم بعضا، هذا معنى. وقيل إن معنى خليفة أي يقومون بأمري، ولا يعني هذا إن الله غائب جل وعلا، بل العكس، في دعاء السفر نقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، الله اللي يخلفنا في أهلنا وهو سبحانه وتعالى المطلع على كل شيء. وإنما معنى ذلك إني جاعل في الأرض خليفة على المعنى الثاني، يعني من يقوم بأمري، وهذا يدل على أن الأرض التي لا يقام فيها بأمر الله ليست أهلا للسكنة، لأنها لم يستخلف فيها الناس بما أمر الله عز وجل، ولها معاني كثيرة، السلف كل واحد يذكر معنى من معاني هذه الآيات، ولو قرأت من تفاسير السلف حتى الصحابة أنفسهم، ابن مسعود له فيها كلام، ابن عباس له فيها كلام، وهذا كما نقول دائما ليس من التضاد في شيء، إنما هو تنوع، كل واحد يذكر شيء فتح الله به عليه من معاني الآية، والآية واسعة بحر بركة. قالوا الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إما أن بعلم خاص علمهم أن هذا الجنس وهذه الخليفة سيكون فيهم من يفسد ويسفك الدماء، فسألوا سؤال استرشاد وبحث عن الحكمة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم الملائكة، وأيضا لا يسبقونه بالقول، ما يعترضون عليه، لكنهم يعني يستفهمون. قالوا وهذا يدل عليه كيف أدبهم الله، والفرق بينهم وبين سؤال إبليس. إبليس ما كان مسترشدا، كان حاسدا متكبرا متبعا للرأي والقياس رادا للأثر، لكن هؤلاء أبدا. قالوا وتجعل فيها، يعني هذا عجب، ما الحكمة من أرشدنا علمنا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وفي هذا إن سفك الدماء من أعظم الجرائم، وكما في الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، إذا أصاب الدم الحرام ضاق عليه دينه نعوذ بالله، ومن إصابة الدم الحرام المشاركة في الفتن، ولذلك قال سعد بن أبي وقاص أعطوني سيفا إذا رفعت على المؤمن أخبرني وإذا رفعت على الكافر أخبرني، فهذا سفك الدماء ولو محجمة كما قال ابن عمر لا أريق ولو محجمة دم، وكما في الحديث. والإفساد في الأرض، وأعظم الإفساد نشر البدع نشر الشرك، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الأرض ما تصلح إلا بالتوحيد والسنة. تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ليس من ولا إدلال، ولكن يعني الآن موجود عباد لك خلص، ما فيهم سفك دماء ولا فيهم إفساد، فيهم تسبيح وتقديس، والتقديس التطهير والتنزيه، فما الحكمة من ذلك؟ قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلم، كذلك هذه الكلمة بحر من المعاني، أعلم منكم، وكان معهم إبليس، ويقال إن كان قبلنا في الأرض أيضا مما قيل أمة من الأمم من الجن أفسدوا وسفكوا الدماء، فأرسل عليهم جند منهم إبليس وأبادوهم وألحقوهم بجزر البحار النائية وبأعالي الجبال وبالأماكن المهجورة، ولا تزال مساكن الجن إلى اليوم. فقالوا الجيل هذا الآخر ربما يكون كالأول، سيفسد ويسفك الدماء كما فعل أولئك، وكان إبليس قد أصابه من الكبر والعجب والإدلال، ولكنه شيء خفي لابد أن يخرج، فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون، يوجد معكم من في نفسه أمراض ستخرج، وليس كلكم يعني خاصة ومعهم إبليس وأمثاله، ليس كلكم ممن يسبح ويقدس صافيا، لكن فيه سرائر لا بد أن تخرج، وخرجت. وهذا يدل أن الله لا يترك الناس على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يظهر الصادق من الكاذب. ومنهم من قال أيضا إني أعلم ما لا تعلمون، يعني من البشر، حتى لو سفكوا وحتى لو حصل منهم معاصي فسيخرج منهم الصديقون والأنبياء والشهداء والصالحين والأبرار، وسيخرج منهم من يعصي ويتوب، ويخرج منهم كذا، وأشياء يعلم الله عبادات لا تعلمونها أنت حتى لو كان ظاهرها الفساد. ورب رجل كان مفسدا ثم تاب فكانت توبته أحب إلى الله عز وجل، وأمور لا يعلمها الناس. قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم أدبهم الله حتى يبين لهم مقدار العلم. قال وعلم آدم الأسماء كلها. وأيضا اختلف السلف اختلاف طويل في هذه الآيات، ما هي الأسماء؟ هل هي على ظاهرها علم آدم أسماء كل شيء كما بوب البخاري في صحيحه في حديث الشفاعة الطويل، أن البشر عندما يأتون إلى آدم يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، هذا نص الحديث. فيكون الحديث ذاك يفسر الآية أسماء كل شيء، هذا قال به من قال من الصحابة ومن بعده. ومنهم من قال علمه أسماء الأجناس فقط، الجبل والفرس والوادي والشجر. ومنهم من قال علمه أسماء الملائكة والذرية، وهذا رجح ابن جرير لأنه قال ثم عرضهم بالميم، ما قال عرضها أو عرضهن، عرضهم، فيكون هذا لي يعني يناسب. وذكروا أشياء إما أن يكون على عمومه أو بعض الأشياء، والله أعلم. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. أيضا اختلف ابن مسعود وابن عباس في هذا، هل عرض الأشخاص يعني صور الجبال والشجر يعني كل المسميات ثم أخبر أصبح آدم يخبر بكل شيء، ولا عرض الأسماء هذا أو هذا؟ ابن عباس يقول عرض الأسماء، وابن مسعود يقول عرض الأشخاص، والله أعلم. عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في ماذا؟ في سؤالكم، في أنكم تسبحون وتقدسون، في أن البشر لا مصلحة في خلقهم، في أيضا بحر. ولذلك السلف كل واحد يذكر ملمح من الآية، وتفاسير السلف لا يغني بعضها عن شيء، كل واحد يعطيك جانب من الآية. ولذلك ينبغي لمن قرأ تفاسير السلف أن يكون واسع الصدر لاختلافهم، لا يضيق صدره، لأن اختلافهم ليس من اختلاف التضاد، ولكن كل واحد يعطيك جزء من الآية، والآية تحتم باقي فيها أيضا مجال، كما قال أبو الطيب قال وقد وجدت مجال القول ذا سعة فإن وجدت لسانا قائلا فقولي. مجال القول واسع في القرآن إذا كان في ما لا يعارض ما ذكر الله عز وجل إن كنتم صادقين. الآن إذن هو عز وجل الخطأ اللي حصل من الملائكة إن كان خطأ، والاستعلام أو إذا كان فيه نوع سؤال أو استشكال يكفي فيه هذا الأدب أنه أخبرهم بأنه ما يعرفهم، هذا يكفي فيه. ولذلك أنت أيضا كما سيأتينا في الأصناف الثلاث، لكن دليل على طهارة القلوب دائما يأتيك المسترشد قلبه طاهر. جزاك الله خير. المسترشد قلبه طاهر، ولذلك من بطة قرأنا في كتاب الإبانة أن قال الناس ترى ثلاث أصناف حتى في باب الجدل وفي باب المناقشة وفي باب تراهم ثلاث أصناف، اللي يخلط بينهم مخطئ. هذا الآن المسترشد مباشرة ينقاد للحق، هذا اللي يحتاج أنك تبين له وتطيل النفس معه وتكشف الشبهات عنه ولو حتى ناظرته، ما يضر، لأن هذه ليست المجادلة اللي فيها مغالبة وفيها، إنما هي مناظرة لبيان الحق. والملائكة مباشرة قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذه الكلمة من أحب الأشياء إلى الله، الاعتراف بالعجز، الاعتراف بالضعف، التسليم، الانقياد. ولذلك المسلم هو المستسلم دائما، ما عندهم رأي، ما عندهم أقيسة، ما عندهم إلا الأثر. سبحانك لا علم لنا، نفي يفيد العموم، إلا ما علمتنا، إلا ما جاءنا من قبلك وما كان بتوفيقك. أيضا اثنين، ما علمتنا الذي يأتينا من قبلك أنت، وأيضا يكون بتوفيقك وتفهيمك ومعونتك، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذن الصنف هذا مفلحين، وينبغي أن نتشبه بالملائكة الطيبين الطاهرين، أن ما نعارض كلام الله برأي، وأن نستسلم ونعرف أنه لا علم لنا إلا ما علمنا وما جاء من طريقه هو. إنك أنت العليم الحكيم، عليم وهو مبالغة في العلم، وحكيم يضع الشيء في موضعه، ورب عليم غير حكيم. دائما اقتران الأسماء الحسنى يورث معنى آخر حسن، رب عليم لكن غير حكيم، لا يضع العلم في موضعه، ولا يضع الأثر في موضعه، ولا يضع الآية موضعها، ولا يضع الحديث في موضعه، ولا يضع الإنكار في موضعه، ولا يضع الكلام في موضعه. علم بس بدون حكمة موجود في أصناف الناس. ورب حكيم لكن ينقص العلم، هو عنده حكمة لكن ينقصه المادة. فأما إذا اجتمعت الاثنين علم وحكمة، هو بمعنى أنه يعلم الأثر ويضع في مكانه الصحيح، والآية في مكانه الصحيح، لا يخطئ في التنزيل ولا في التأويل، والحديث والإنكار والتصرف والعمل، فهذا غاية كما قال المتنبي: فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. إنك أنت العليم الحكيم، رب العالمين عليم حكيم، وينبغي العباد أن يكون يحرصون على هذه الصفة فيما يخصهم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. منكم أيضا كان معكم إبليس يكتم أشياء ظهرت، وإبليس كان معهم مظهر العبادة ومظهر النسك. وقال: ولذلك ينبغي دائما في باب القدر في باب الشرع دائما المعرفة الجازمة بأنك ما عرفت إلا جزء يسير، وأن غيب عنك أشياء كثيرة وبعضها غيبت ومنع عنك علمها، إن تكلفت أن تبحث عنها تهلك. قف، العقل مكلف أن يقف كما أنه مكلف أن يقدم. ففي باب القدر يعلم الله أشياء أنت ما تعلم ولا يحق لك أن تبحث عنها، مثل لماذا هذا يهديه، ولماذا هذا يظله، ولماذا هذا يرفعه وهذا يذله، وهذا لماذا ما يصلح، لأن الله له أسرار في خلقه. في باب الشرع كذلك، لماذا أحل كذا وحرم كذا، ولماذا مثلا الضبع سبع وله ناب ويأكل يفترس، لماذا أحله ونظائره محرمة، ولماذا حرم هذا ونظائره حلال، ولماذا جعل الأصبع فيه الخنصر فيه خمس من الإبل، والإبهام فيه خمس، والأذن فيها نصف الدية، واليد فيها، لا تقل لماذا. كل هذه الآيات ترى تربيك على أن تعرف قدرك، وترى هذا طريق العلم. هذا المقطع الرابع مع المقاطع الماضية كلها طريق العلم، كأنها سبحان الله جاءت في أول البقرة حتى تستفيد من القرآن كله، وحتى المقطع الأسبوع القادم وهو أدب العلماء، وهذا أدب المتعلمين هنا، التواضع ومعرفة طريق العلم، معرفة كيف أخذ العلم، عدم رد الحق بالرأي. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه القصة الأولى. القصة الثانية ثم القصة الثالثة، هي الآن ثلاث قصص متتابعة وكلها خطيرة. الثانية مسألة إبليس اللعين، هذا كان مظهر للخير ومظهر، لكن فيها أمراض خفية، وأخطر ما يكون أمراض القلوب تطلع عليك في وقت تهلك. فكان معهم، وكان كما قال ابن عباس فيما أخذ عن أهل الكتاب: هو اللي قاتل الأمة اللي قبلنا وألحقهم بالجزائر، جزائر البحار والجبال، وهو اللي كان يظهر النسك ويظهر العبادة، لكن فيه أمراض دفينة. وهذا الآن في ناس يظهرون العلم لكن فيهم أمراض دفينة، عجب أو إدلال أو كبر أو حسد، فتخرج عليه وتهلك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بعد ما خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، قال اسجدوا لآدم، فسجدوا ملائكة رضي الله عنهم عليهم السلام. هؤلاء منقادين، وهذه ترى النفس الملائكية، النفس الملائكية في باب العلم هي المنقادة المستسلمة التي ليس عندها منازعة لله عز وجل. فقال اسجدوا، فسجدوا، ما قالوا نحن ما نعصيك، نحن ما نفعل كذا، نحن ما نفعل كذا، مباشر اسجدوا وسجدوا. ولا قالوا نحن أقدم من آدم ونحن كنا نعبد الله قبل آدم، ولا قالوا هذا من حمأ مسنون، وهم قد رأوا كيف خلق، وهذا ونحن من نور وهو من طين ومن حمأ من صلصال كالفخار، ما عارضوا، اسجدوا سجدوا. ترى هذا علامة الفلاح، أن تكون مسلم حقيقي، يعني كل ما يأتيك من أمر الله تقول سمعا وطاعة، فهمت أو ما فهمت ما يضرك. هذه النفس الملائكية. الشقي هذا إبليس أمراضه خرجت الآن، يعني في هذه اللحظة الحرجة خرجت عليه كل ما يكتمه من حسد وكبر وكذا، خرج عليه مباشرة فأهلكه. فأبى واستكبر، معناه في كفر إباء وفي كفر استكبار، ليست نوع واحد. كفر الإباء اللي هو منه الإعراض، الإعراض ترى إباء، يعني يأبى، يأبى الحق ويأبى أن ينقاد ويأبى أن يترك ما عليه أهله. والاستكبار أشد منه، أنواع الكفر كثيرة ليست كلها كبر أو عناد، بعضها إباء فقط ليس عناد. أبى واستكبر وكان من الكافرين. تذكرون أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر تقريبا 40 فائدة في هذه القصة، نذكرها على عجل ونحن قد قرأناها مرارا. يقول الشيخ في هذه القصة الخطيرة فوائد لمن اعتبر في أن إبليس كيف خرج عليه الشر في هذه اللحظات، منها ذكر أشياء كثيرة، لكن نحن دائما نختصر من 40 لو 20، لكن موجودة في الدرر لمن أرادها. منها يقول الشيخ، وهي من أعظمها الخوف العظيم الدائم في القلب، وأن المؤمن لا يأمن حتى يدخل حفرة، قد يخرج عليه مرض في لحظات ما توقعها، والنفس فيها أشياء تسرها. قال ولا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند الموت وتبشره، قبل ذلك لا يأمن، والصحابة يرتعدون لين خرجت أرواحهم ما يأمن. قالوا لأن قصة إبليس كان أول أمره جهاد وعبادة وكذا وكذا، وآخر أمره انظر كيف. وكذلك من الفوائد أنك ما تأمن عاقبة الذنب، لو تذنب بذنب واحد قد تطرد به من رحمة الله. وقال بعض السلف لعلنا نضحك والله اطلع منا على أعمال، وقال اذهبوا لا أقبل لكم شيء، وكلمة قد لا يلقي لها بالا تفعل كذا وكذا. ومن الفوائد أن هذه القصة إبليس تخلع من القلب داء العجب، فمن أعجب بنفسه أو بعمله أو بذكائه أو بفهمه هذا هلك، العجب هذا من أعظم الأمراض وأشد الكبائر. ومنها أيضا قال ومن أعظمها تعرف المؤمن شيء من كبرياء الله وعظمته وجبروته، وأنه لا يدل أحد على الله بشيء ولو بلغ من الطاعة ما بلغ. قد وقع في هذه الورطة يقول الشيخ كثير من العباد مستقل ومستكثر، تسمع في الحنحنة والونونة كأنه يدل على الله بعمله، ولو قام الليل صلى الفجر وتلفت في الناس وتوحي له نفسه أنه خير منه، ولو دخل الحرم نظر في الناس وكأنه خير منه، ولو اتجه يمين ويسار نفسه دائما تحدث أنه خير. انتبه، ما دام الناس أهل توحيد كلهم ربما خير منك، ما تدري لهم سرائر أحسن منك، دائما انتبه من الإدلال على الله. ومنها الحذر من معارضة القدر بالرأي، إبليس وقع في الورطتين، عارض الشرع بالرأي وعارض القدر بالرأي. القدر كيف؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، اعتراض على القدر بالرأي، لماذا تكرم عليه وقد خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول الشيخ وهذه بلية لا يكاد يتخلص منها أحد، أكثر الناس ليش هذا أكثر مني مال، أكثر مني علم، أكثر مني منصب، أكثر مني جاه، أكثر مني كذا، يعني فيه سوء ظن بالله واعتراض على القدر، موجود النسبة هذه لكن تقل وتكثر، دائما يفكرون لماذا هذا أحسن وهذا أقل. وترى هذا دواء الحسد، دواء الحسد أنك تعرف أن اعتراض على حكمة الله، كأنه أنك تقول لماذا تفعل هذا. فأنت إذا كان عندك نوع إيمان وعرفت تذكرت دائما أن هذه حكمة الله يذهب عنك الحسد، اللي فضله ليس أنت ولا هو، فضله رب العالمين وهذه حكمته. ومنها أيضا ومن أعظمها يقول الشيخ أيضا الحذر من معارضة الشرع بالرأي. إبليس وقع في الثنتين، وكثير من الناس واقع في الثنتين أو في أحد. الشرع أسجد، هذا الشرع، الرأي أنا خير منه القياس. ومنها أيضا عدم الاحتجاج عند المعصية بالقدر، كما قال الخبيث بما أغويتني، كما يفعلون اليوم، بل تقول كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، وتجعل الظلم منك أنت لنفسك، ومنها معرفة قدر المتكبر عند الله، خاصة وأن الله قال اهبط، ما هي المناسبة بين كبره واهبط وإنك رجيم؟ واضح المناسبة إن قدر المتكبر عند الله أن يهبطه في الدنيا وفي الآخرة وفي قلوب الناس، ما في أحد يتكبر إلا تقدره الناس وهبط بقلوبهم، هذه حكمة. ومنها أيضا أن إبليس هو رأس في الفخر بالأصل، ما أنا خير منه، كما تقول الناس اليوم أنا من قبيلة وأنا من كذا وأنا أحسن منه، وأنا يفضلون باللون بالإقليم بالقبائل بالأحساب بالأنساب، هذا أصلهم إبليس، هو اللي يفتخر بأصله. ومنها أيضا الحذر أن البدعة أشد من الكبائر، فإبليس كان أساس أمره شبهة، وآدم كان أساس أمره شهوة. ومنها عدم الاغترار بالعلم، فإن الخبيث كان من أعلم الخلق ويعلم أشياء كثيرة لكن ما نفع علمه، لأن علم ما وصل إلى القلب. ومنها عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة، فإنه كان له منزلة عظيمة عند الملائكة وهلك بسببها. ومنها اليقين بالعداوة بين آدم وذريته وبين إبليس، لكن الخبيث هو متيقن ويشتغل في العداوة ليل نهار، وذرية آدم يتساهلون بالعداوة هذه حتى يورطهم، ما يتفقهون في حيله وفي مكائده ويتخذون عدو ليل نهار. ومنها ذكر أيضا معرفة الطرق التي يأتي منها الشيطان، لا أقعدن لهم طريق صراطك المستقيم ثم لا أتينهم كذا وكذا، وذكر كلاما طويل ممكن الرجوع إليه. هذه القصة الثانية. والقصة الثالثة قال: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. بعد ما طرد إبليس ولعن أكرم آدم، فقال الله له يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، سكن دائم. لكن كما قال آدم بعد ذلك لموسى: كم كان الله مقدر على المعصية قبل أنك؟ قال 40 سنة، فحج آدم موسى. لكن في البداية أنت ما تعرف عن قدر الله، أنت مالك الالتزام بالشرع، ولذلك آدم عصى لكنه تاب ونعمه. قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم، كل شيء مفتوح لكم مباح مما في الجنة. وهذا أيضا يرد على من قال أن الجنة لم تخلق بعد، أو أن الجنة ليست موجودة الآن، أو أن جنة آدم غير الجنة التي وعد بها المؤمنون، وكل ما قيل من الشبهات هذا يرد عليه. قال ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة واحدة، الجنة كلها مفتوحة وشجرة واحدة ممنوع منها لحكمة يعلمها الله، فتكون من الظالمين. ولذلك أيضا ما قال لا تأكل، قال لا تقرب. دائما المعصية حاول ليس القرب منها، البعد عنها وعن أسبابها، وهذا من أدلة سد الذرايا. قال لا تقربها دائما. لا تقول أنا والله مثلا في النساء تخلو بالنساء وتنظر للنساء وتتابع أخبارهم وتسافر وكذا وتقول والله أنا ما فعلت، لا تقرب. وفي الربا وفي الحرمات كلها، فتكون من الظالمين. أراد الله أن آدم هنا جاء الشيطان من طرق التي لا تخفى عليه، النسيان أنساه هذا الأمر، الوسوسة، التزيين، الاستعانة بغيره إلى آخر ذلك، وتكاثرت على آدم حتى لدرجة أنه أتاه من باب الدين وهو قاسمه، حلف له، وآدم إذا حلف له بالله عظم ذلك، قاسمه بالله إني لك من الناصحين وحلف له. فالمقصود أنه ما ترك وسيلة إلا استخدمها مع آدم حتى يأكل من هذه الشجرة. ونفس ترى نفس القصة تتكرر كل ثانية مع ابن آدم، ولذلك الله عز وجل ما قص القصة هذه مرارا إلا لخطورته. ثم قال في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، كل ما يفعل مع والديكم يفعله معكم يوميا، بل بالساعة وبالثانية، ويأتيكم من كل الطرق. المقصود أزلهما، إذن هو معصية وحصل زلل، وسوس لهما، قاسمهما، زين لهما، أنساهما، حلف لهما، فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وفي هذا أن التوبة مسبوقة بتوبة من الله، كما قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهذا كله يردنا إلى قول الله عز وجل: أم على قلوب أقفالها، كل قلب عليه أقفال، إذا أراد الله فتحه أذن بالتوبة فتكون التوبة الأولى، ثم يوفق العبد لها فيتوب، ثم إذا تاب قبلها منه فتكون التوبة الثانية. فكل توبة من العبد مسبوقة بتوبتين وملحوقة بتوبتين من الله، هذا فضل الله عز وجل على الناس. لا تحسب أن التوبة هذه أنها من طيبك أنت، ترى سبقت بتوبة من الله ولحقت بتوبة من الله، الأولى التوفيق والثانية القبول وأيضا الإعانة عليها. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن سبب السلامة والنجاة في الدنيا وفي الآخرة هي اتباع الهدى الذي أتى ممن؟ من الله. يأتينكم مني، أما ليأتي من الآراء والأفكار والأهواء هذا يزيد الشرشر. ما في نجاة إلا الهدى الذي يأتي من الله. والذين كفروا وكذبوا، دائما في القرآن صنفين، صنف مكذب وصنف مفتري وكفر، بمعنى غطى الحق والآخر كذب، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن في هذه الآيات فوائد كثيرة، وكتب التفاسير تغرف من هذا البحر، ومنهم من يقرب منهم من يبعد ومنهم من يصيب، وأيضا الباقي من المعاني أكثر مما كتب. أرأيتم ما كتب منذ أنزل هذا الوحي إلى اليوم؟ فإنما بقي أكثر، ولذلك خاف السلف من كتابة التفسير لأنه يحجر واسعا. هذا كلام الله واسع لا يمكن أن يحصر بكلام البشر. من الفوائد في هذا المقطع، وهذا المقطع خطير للغاية، من الفوائد الفائدة اللي دائما كررها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووفق لها وأيضا أخذها من كلام العلماء، أن الأصناف ثلاثة. الآن الملائكة كيف كان خطأهم وكيف عولج، وإبليس كيف كان انحرافه وكيف عولج، الطرد والإبعاد وعدم الجدال وعدم المناظرة وعدم التفهيم، إنما هو الاحتقار والإبعاد. وآدم وكيف خطأه وكيف عولج. ولذلك ينبغي لك أن تكون هذا نبراس لك في حياتك، المسترشد المتعلم الصادق له عندك باب وجواب، والمبتدع صاحب الهوى صاحب المرض له عندك باب وجواب، ما تكلمه أصلا تحتقره، كما قال ابن سيرين ولا نصف كلمة، وقال أيوب، وقال إما أن تخرج وإما أن أخرج، كلام السلف كله. وقال الله عز وجل فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، هذا حق عندنا. ومن قال لا أنا بفتح له المجال وباخذ وأعطي معه ثم هلك لا يلوم إلا نفسه. والثالث العاصي أيضا لك أن تؤدبه، إما بهجر وإما بتشديد عليه، لكنك ترجو خيره، كما كان آدم عليه السلام أدبه الله، صحيح أخرجه من الجنة وأدبه لكنه تابع له. فالعاصي له قدر، والمجادل المعاند له قدر، والمسترشد له قدر. لا بد أن تعرف هذه الثلاثة، وأكثر الناس يضل في هذه القسمة الثلاثية. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله من توفيق الله له وتفهيمه له قال هذه الثلاث قصص تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لها في أيام متتالية في فتح مكة أيام حنين. خالد بن الوليد خطيئته مثل خطيئة آدم، قتل قبيلة كاملة لكنه أخطأ يعني ظن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدبه وقال أبرأ إليكم ما صنع خالد ودفع الدية لكن ما أبعده. ذو الخويصرة خطأه مثل خطأ إبليس لأنه ما جاء يسترشد، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وأنت ما تعدل وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما رد عليه، ولما قيل نقتله قال لا تقتلونه لأن الناس سيتحدثون محمد يقتل أصحابه وسيخرج من ضئه كذا وكذا. هذا الخوارج ومبتدع الأصل فيهم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذو الخويصرة. الثالث الأنصار خطأهم مثل خطأ الملائكة، يغفر الله لنبيه، سيوفنا تقطر من دماء هؤلاء، ولما جاء الله بالخير ما أعطانا شيء، يعطيهم المئة والمئتين من الإبل ونحن ما أعطانا شيء، لكن قالوا يغفر الله لنبيه، عنده حكمة وعنده شيء ما نعرفها. ولذلك لما سأل سعد بن عبادة قال أنت منهم؟ قال أنا رجل من قومي، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل بهم مثل ذو الخويصرة ولا فعل بهم مثل خالد، جمعهم وخطب فيهم حتى أخذلوا لحاهم من البكاء وقالوا رضينا بالله ورسوله والله ورسوله أمن وأفضل. فهذه الثلاث تعاملات دائما تضعها في بالك، ومن كما قال أبو الطيب ووضع العلا ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. تتعامل مع المبتدع مثل العاصي أخطأت، تتعامل مع العاصي مثل المبتدع، أخطأت، تتعامل بالمسترشد اللي جايك يبحث عن حق مثل جايك يعاند وفقط يعارض، أخطأت. هذا معنى الحكمة، هذا معنى الحكمة. واليوم الناس يخلطونها، الهجر مثلا يجعلون الناس القاعدة اللي يذكرها السلف في العصاة يجعلون في المبتدع، يقولون الآن المتأخرين الهجر إن كان ينفع يستخدم وإذا كان ما ينفع ما يستخدم، هذه قال في العصاة. أما المبتدع الأصل فيهم الهجر مطلقا، كما فعل عليه الصلاة والسلام عند الخيصر وكما فعل من بعده. كذلك من الحكم العظيمة ومجال العمل في هذه الآيات اليوم الأثر أيها الإخوة، هو سبب النجاة. الملائكة أنجاهم الله بالأثر، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولم يقولوا برأيهم شيء البتة والاستسلام. آدم كذلك بعد ذلك قال سيأتيكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. الهدى هو ما جاء من عند الله فقط، وما ليس من عند الله فهو آراء وأفكار وقياس واستحسان وأهواء هي المضلات. وكذلك من ما نستفيد منه في هذا المقطع الحذر من البدعة، فإنها خطيرة، والإحداث في الدين، الحذر من الكبر، من الحسد، من العجب، أمراض كثيرة، الحذر من أمراض القلوب كلها، عدم الأمن ومكر الله. أمامك مجال العمل كما قال الحسن البصري، المؤمن من نفسه في تعب والناس منه في راحة، يعني بمعنى لا يذهب ينافسهم في عزهم ولا في ذلهم، لكن نفسك تحتاج تصفية وتزكية باستمرار. وكم مرة تقول صفت وما صفت، ويبتليك الله بأشياء حتى يخرج ما فيها، فلا بد أنك أمامك عمل كثير تزكي نفسك حتى لا يكون في شيء مخفي يخرج عليك ويضرك في وقت منك ما عاد تستطيع الاسترجاع. وكذلك أيضا التفقه في مكائد الشيطان، كيف أتى الآدم من كل باب، ما ترك باب إلا أتى منه حتى أوقعه في المعصية. ونحن الآن نتعرض لنفس الضغط من إبليس يوميا وكل، فلا بد أن نكون على مستوى المواجهة، نتفقه في حيله ونستعيذ بالله من شره. ولذلك كما قالوا والله فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، من ألف عابد. كذلك أيضا من ما نتعلم من هذه الآيات العظيمة في التي ذكرها الله عز وجل في هنا التوبة، وأن التوبة هي أحب الأعمال الله وأجل الأعمال الله، والتوبتين كلها. ولذلك كانت مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد طول المدى وعند آخر شيء، آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي المكافأة العظمى؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هذه أعظم مكافأة إن الله يتوب عليه. وقال أيضا في آخر الآية ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وكذلك في الثلاثة الذين خلفوا، فإذا تاب الله عليك ووفقك للتوبة باستمرار اعرف أن هذا فضل عليك، لكن احذر لا تصر، لا تستهتر، ترى مو بكل مرة توفق للتوبة. بعض الناس يقول أنا أجتري وأتوب، من قال لك تتوب؟ التوبة ليست بيدك، أكثر الناس ترى يظن التوبة هذه بيده، إن متى ما شبع من المعاصي يتوب، من قال لك إنك توفق لها؟ وهذا مثل خطيئة إخوة يوسف، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. من هم الآن؟ وفقوا، تاب الله عليهم ويسر الله أن أبوهم يستغفر لهم وأخوهم يستغفر لهم، لكن أيضا من سلك الطريق هذا أن يفعل ما يريد ثم يتوب، القلوب مقفلة حتى يأذن الله بفتحه، وقد يعلم الله منك إصرار أو استهتار فلا إذن بفتح. وكم إنسان كان يتوقع توبة وما تاب. هذا بعض ما في الآية من المعاني، وما ترك أضعاف أضعاف، إن المؤمن دائما لا يعتمد على غيره إنه يقول والله أنا لن أعرف المعاني إلا عن طريق فلان وفلان، وإنما فقط مدارسة، وهو بنفسه يتعود إنه إذا قرأ الآيات يقلبها من كل وجه، تدبر فيها، يربطها بغيرها، يفسر القرآن بالقرآن. وهذا ترى أكثر ما يأتي إذا كنت تريد العمل، اللي يريد التفكه ذا ما يفتح له، لكن شخص يريد العمل يفتح له، وخاصة إذا نزل القرآن على واقعه هو. يقول الحسن البصري في أثر عظيم، يقول قراء القرآن ثلاثة، قراء القرآن ثلاثة، صنف رأوا إن هذا القرآن غذاء ودواء، كله كل حرف منه غذاء ودواء، ثم عمدوا إلى أمراضهم ودائهم، فأخذوا من دواء القرآن ووضعوه على الداء، على داء القلوب دائما، فركدوا في محاربهم وتغنوا بالقرآن في ليلهم، فهو يظهر فيهم في باطنهم وظاهرهم. قال: ولكن هذا الصنف في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر، وصنف اتخذوه بضاعة، وصنف اتخذوه مطية، إذا أرادوا شيء أتوا بمتشابه القرآن وعسفوه حتى يوافق ما عندهم. فالقسم الأول هو الذي ينبغي أن نكون نحن، أن نعرف أن هذا القرآن غذاء ودواء، كل مرض فينا العلاج موجود، لكن إذا أنت قرأت القرآن بنية الباحث عن العلاج، الباحث عن القوت، الباحث عن العلم، فإنك توفق ويفتح لك فيه فتح عظيم. وترى ما انتهى القرآن ولا معشاره، كل ما أخذ منه الأمم قبلنا ما انتهى، لأن هو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي قبلي إلا أعطي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وإن الذي أعطيت هو قرآن يتلى، وأرجو أن أكون تابع أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذه معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن ينفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وأن يكفينا شر معارضة القدر والشرع بالرأي، وشر الكبر والحسد والعجب، وأن يجعلنا من المتشبهين بالملائكة وبآدم عليه السلام، وأن يكفينا شر الشيطان وشركه ووسوسته ونفخه ونفثه وهمزه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.